أي أجل أشواق أشواق والشجنة مرشد أنشد أنشد فأطربنا أي جال أشواق أشواق والسجنا مرشد أنشد أنشد فأطربنا تسلب الباب نغمته كم سبا صابا صابا وكم فتنا كم سبا صابا صابا وكم فتنا يا سقاط الراحي أين خمرتك يا حدى العيس أين موعدنا حين قال أذكار أذكار موعدنا إن طوتنا عن قوموا غيارون فالشراب القوم ينعشنا فالشراب القوم القوم ينعشنا تنوم لي ولا ترث لحالي ولا يعلم بحالي غير حالي أشوف سليما ومن جوا نحيلا العمر خاوي حباب القلب طول ثم علينا جفيتنا ونحن ناجفينا نحن الأرواح مفدا قولي حالي تلوموني ولا ترث ترث لحالي ولم يعلم بحالي غير حالي حباب القلب طولتم علينا جفيتونا ونحن شفينا نحن الأرواح مفداكم أعطينا نحن العابد ريقوا ريقوا لحالي صلوا على الحبيب صلوا صلي عليه.